له معهم حوادث وعجبا، لذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج بأصحابه إلى معركة بدر خرجت 300 وسبعة عشرة صحابية لم يعرف أن أمامه جيش مقاتل فيه عدد وعدة، فإذا قريش قد أقبلت بحقها وقوتها وعددها وعدتها فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى ربه مستغيثا. قال الله جل وعلا: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، يعني قبيل المعركة، ثم أشر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بنزول الملائكة. قال الله جل وعلا: وهو يخبر عن حالهم إذا قعد المؤمنون ينتظرون بداية المعركة وهم كانوا في فزع شديد وفي رعب شديد وفي اضطراب. هذه أول معركة بينهم وبين الكافرين، فيرون ضعفهم وقلة عدتهم ويرون قوة الكافرين، فمن الطبيعي أن يقع في الخوف في القلب والخوف والفزع، وهم بشر على كل حال. أما رأى الله عز وجل ذلك منهم غشاهم النعاس، صارت قلوب تطمئن حتى يغلبها النعاس، فأن لرجل خائف مضطرب فزع أن ينام إلا أن يجعل الله تعالى ذلك يتغشاه رغما عنه. قال الله جل وعلا: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، ليس تكاسلا منكم ولا تعب وجهدا، إنما أمنة منه. ثم قال سبحانه: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان. فأنزل الله تعالى المطر في معركة بدر لأجل أن يسوي الأرض ويثبت الأخبار بين يدي المؤمنين فينتعشون ويستعيشون، وأنزل الله تعالى المطر في جهة الكافرين ليكون لهم مسحرة ومذلة. والله جل وعلا يصيب به من يشاء فيصرفه عن من يشاء. دماء جند من جند الله تعالى يسلطه الله تعالى على من يشاء، مع إلى نوح عليه السلام ثم قال الله تعالى في قاره دعا ربه أني مغلوب فانتصر، قال الله تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قدر وحملناه على ذات ألواح وسقر. فجعل الله تعالى ذلك الطوفان عذابا على قوم نوح. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن امرأة من قوم نوح لما رأت الطوفان خرجت معها صبيها، قال: وجعل الطوفان يرتفع، لذلك ان الجبال قد غطاها الماء، فما بالك بحكم الحب الذي يعيش فيه الناس. جعلت هذه المرأة تبحث عن مكان تأوي إليه مع ولدها، فقد كذبت وأعرضت لما سبق، ثم رأت جبلا جعلت تصعد عليه والماء يتبعها. قال عليه الصلاة والسلام: حتى بلغت سمة الجبل وولدها معها، فجعل الماء يغطيها وحملت ولدها إلى صدرها، فجعل الماء يرتفع عليها، فجعلت ولدها فوق رأسها حتى غطاها الماء فغرقت وغرق ولدها. قال الله جل وعلا: فلو كان الله تعالى راحما أحد من قوم نوح لرحم تلك المرأة برحمتها بولدها. فكل عذاب الله تعالى إذا نزل لا يرده إلا أن يتفضل الله تعالى بعده برحمة وفضل. فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا واشتق الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح وسقر. تجري بأعيننا، تجري بحسنا وعنايتنا ورؤيتنا وبصرنا، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. السماء عذب الله تعالى نوحا وقومه حتى إذا أدركه الغرق وانشق البحر لموسى عليه السلام لما نجا منه، وأقبل فرعون يمشي على هذا اليبس وتلاطمت عليه الأموات. قال الله جل في علاه: حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. وقيل له: الآن وقد عصيت ربك وكنت من المفسدين، اليوم ننجيك بقدرك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما أنزله علينا عونا لنا على طاعته ومتاعا إلى حين.

إلا أقبل متهاونا ومتساهلا فهو إلا قليل حتى أن يستطيع أن يحرك سيارته من مكانها، ثم أراد أن يمشي على خلفيه لم يستطع من شدة عليه حتى جرفه الخيل. ولا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للتهلكة إذا كان هناك أماكن أو فيها نوع من الخطر، لا ينبغي أن يتساهل الإنسان في الذهاب إليها، خاصة أن يحمل معه أهله. ويقول تعالى: ننظر إلى البحر فيه شدة لا يزال فيه قوة في هطوله، في غالب الأحيان أنهم يخشى عليهم أن يصيبهم شيء من الضرر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما أنزله علينا صيدا نافعا، وأن يجعل الله تعالى به نفاس البلاد ونفع العباد، وأن يجعله الله تعالى متاعا في الحاضر والباد. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، نعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، فإذا أردت بعبادك فتنة فاصرفها إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم اصرف بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه لهداك عن عمله في رضاك، وسائر ولاة أمور المسلمين في كل أرض من أرضك يا حي يا قيوم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، أعز الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.